وجوهر مألوف لكنه أقل من الذهب. نعم. لا ما تزوج بكر في الغالب ما في إلا عائشة. عائشة تزوجها ولا بكر. نعم. اتخاذهم أولياء معناه أن يتولاهم وينصرهم، هذا اتخاذ الأولياء، لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم. إذا تقربنا إليهم لدعوتهم ألسنا نعطيهم من مال الزكاة؟ نعطيهم المال اللي تألفوا على الإسلام. فأنا ما أتقرب إليه لأني أحب أن أقرب إليه شخصيا، أتقرب إليه ليقرب إلى الإسلام. وهنا أشعر بنفسي أنني أنا ولي في الواقع، ما هو الولي. فمن اتخذ وليا من النصارى من الكفار عموما يتولاه ويناصره ويعاضده فهذا هو الذي اتخذ وليا. لا ما نبدأهم بالسلام، السلام ما نبدأهم، نبدأهم بالتهنئة مثلا صباح الخير كيف حالك، المصافح إن مدوا أيديهم فصافحهم وإلا فهم. نعم. بلى لكن لا الخيل المسومة ما هو والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. قوله زين، من المزين يا أسر؟ نعم. لماذا زينه؟ بشرى نعم زينا امتحان العباد، هل يقدمون هذه الشهوات او ما يرضي الله عز وجل. طيب قوله للناس هل يشمل المؤمن والكافر؟ اي نعم يشمل المؤمن والكافر، لانه اذا قيل الناس فهو للعموم، اذا قيل المؤمنون فهو خاص. طيب قوله حب الشهوات من النساء إلى آخره، لماذا لم يقل حب النساء بل قال حب الشهوات؟ نعم. نعم. طيب لماذا خص البنين دون البنات؟ ها ما حضرت؟ نعم نعم، لأن هذا هو موضع الافتخار عند العرب، وما زال الناس الآن يرغبون الأبناء أكثر من البنات. القناطير المقنطرة، القناطير جمع، وما هو القنطار؟ نعم، يعني الآلاف الكثيرة، نعم الآلاف الكثيرة، القول الراجح أنها الآلاف الكثيرة من الدنانير. نعم. طيب المقنطرة فهد ايش معناها؟ نعم المعتنى بها التي يعتني بها اصحابها ويحفظونها ويعدونها بل ربما احيانا يدفنونها خوفا عليها. طيب الخيل المسومة قرأنا. طيب قال من الذهب والفضة، قال الله عز وجل من الذهب والفضة. الذهب والفضة هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما